ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله جل وعلا في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله جل وعلا في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله نعم هذا استواء الله على العرش، استواء الله على العرش من الارتفاع التي أيضا اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، صفة الاستواء وصفة العلو. وما صفتها؟ صفة العلو الصفات التي ثبتت في بالنصوص وبالعقل وبالفطرة، ومن الصفات الثبوتية الصفات اللازمة للرب عز وجل التي لا تنفك على الباري. الرب لم يزل عاليا فوق مخلوقاته، هو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته وفوق سماواته وفوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، والله تعالى فوق العرش بعد أن هنكل المخلوقات. وصفة العلو صفة من الصفات التي ثبتت في النصوص وثبتت بالعقل وثبتت بالفطرة. الله تعالى فطر الخلق على أن الله في العلو، والأدلة التي فيها إثبات علو الله على خلق تزيد أفراده على 3000 كلمة، تزيد على 3000 جيد أفراده. وهناك قواعد ترجع إليها، هناك أنواع من الأدلة، كل نوع تحته أفراد كثيرة. والاستواء على العرش علو خاص، هو علو على العرش، استواء على العرش علو خاص، وهو من الصفات الفعلية. استواء على العرش من الصفات الفعلية، هو العلو من الصفات الذاتية. فالفرق بين الصفات بين العلو وبين الاستواء من جهتين: أولا من صفة العلو من الصفات الثابتة بالعقل وبالشرع وبالفطرة، أما صفة الاستواء فهي ثابتة بالشرع، لولا أن الله أخبرنا بأن الاستواء أسلم على الملائكة. وثانيا أن صفة العلو من الصفات الذاتية التي لا تفك على البال، وصفة الاستواء من الصفات الفعلية. وكان بعد أن خلق السماوات والأرض، الله تعالى خلق السماء، خلق العرش أولا ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. فالاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، العرش خلقه الله أولا ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. والنصوص التي فيها استواء الله على العرش في القرآن العزيز، نصوص الاستواء في 7 مواضع، في 7 مواضع، في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والثاني في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده. الثالث في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الرابع في سورة طه الرحمن على العرش استوى. الخامس في سورة الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الثالث في سورة السجدة إن ربكم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر أمر من السماء إلى الأرض ثم يعرضوا إليه في يوم كان مقداره أبا سنة مما تعدون. السابع في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه سبع مواضع فيها التصريح بأن الله استوى على العرش بأداة على الصريحة والدالة على العلو والارتفاع. سبع مواضع كلها فيها إثبات أن الله استوى على العرش بأداة على الصريحة في العلو والارتفاع. سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديث سبع مواضع. وفي السنة نصوص أخرى. نعم. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان قوله وقوله إليه يقبل الكلم قوله إليه يقبل الكلم بعد الرحمن عرش استوى بعد النصوص الاستواء على العرش بعد الرحمن على العرش استوى. نعم انا بعده اخبر الله سبحانه عن فرعون. طيب. واخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين انه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه الصلاة والسلام يذكر أن ربه في السماء ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمه الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويصلون علمه إلى الله جل وعلا ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا المؤلف رحمه الله يذكر الأدلة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه. وفي النسخة التي معي هي قبل الآية التي ذكرها هي ذكر آيات يقول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب فدل به على إليه يصعد الكلم الطيب والصعود إنما يكون من أسفل إلى أعلى فدل على أن الله في العلو. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه يدبر الأمر من السماء فالأمر ينزل من السماء فدل على والسماء إلى العلو فدل على أن الله في العلو. وقوله آمنهم ما في السماء فالسماء تطلق يراد بها العلو فإطلاقها يراد بها العلو والله تعالى له أعلى العلو وهم فوق العرش. وتطلق السماء على الصفات المبنية إذا أريد بالسماء الصفات المبنية تكون في معنى على أعملكم على السماء وإذا أريد بالسماء العلو تكون في الظرفية على بابها الظرفية على بابها وله تعالى أعلى أعلى أعلى العلو وهما فوق العرش. يدبر الأمر من السماء ثم يعود إليه وقول أعملكم في السماء. ثم قال المؤلف وأخبر سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأن موسى عليه الصلاة والسلام يذكر أن ربه في السماء ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إله. هذه الآية فيها إثبات العلو، ووجه الدلالة أن فرعون معلوم أن فرعون ادعى الربوبية، قال الناس أنا ربكم الأعلى ما عرفت لكم من الإله غيري، فهو أنكر ممكن لوجود الله في الظاهر وإن كان مستيقنا به في الباطن كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون منكر لوجود الله في الظاهر، وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى. لماذا طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا؟ لأن موسى أعلمه أن الله في العلو، موسى أعلم فرعون أن الله كما في العلو، فأراد فرعون طلب فرعون من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع وليكذب موسى فيما زعم أن الله في العلو، ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا. فإذا فرعون الآن لماذا طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى فيما ادعاه أن ربه في العلو، ولهذا قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. لأظنه كاذبا في أي شيء؟ في دعواه أن الله في العلو. فإذا فرعون ممكن لوجود الله، ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا. ولكن بعض الجهمية الآن في القديم وفي الحديث قلبوا معنى الآية، وقالوا إن فرعون طلب من وزيره هارون هامان أن يبني له صرحا لأن فرعون مجسم، فرعون مجسم مثبت لوجود الله في العلو. فمن قال إن الله في العلو وأثبت إن الله في العلو فمذهبه مذهب فرعون، ومن أنكر العلو فهو على الصواب. هذا من يقول هذا؟ يقول الجهمية متقدمون ومتأخرون، حتى بعض المتأخرين الآن ينقلون ويقولون إن من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون. فرعون ما أثبت العلو، فرعون أنكر علو الله، طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى في ادعاه أن الله في العلو. هؤلاء الجهمية قلقوا وقالوا إن فرعون حينما بنى صرحا معناه أنه مثبت مجسد، فمن أثبت العلو فقد زعم أن الله جسم وأن الله فوق السماء وأنه ملك محدود على محدود، وهذا تنقص لله وتجسيد وهذا باطل. فالجميع يقولون ما يثبتون أن الله بالعلو. لماذا؟ يقولون لو قلنا إن الله فوق السماء لصار جسما ولصار محدودا ولصار متحيزا، وهذا تنقص لله. تجعل الله محدود جسم في مكان واحد؟ لا، هو جعلها في جميع الجهات كلها، جعله مختلف بالمخلوقات. الجاهلية أنكروا نفس الله في العلو، يقول زعما منهم أن إثبات العلو فيه تجسيم وفيه ترقص لله، حيث يجعل محدود ومتحيز. فلهذا قالت الجاهلية، قالوا الجميع ان فرعون مثبت للعلو لانه مجسد، وقالوا ان من اثبت العلو فهو على مذهب فرعون. وهذا قلب للحقائق. ففرعون ممكن لوجود الله، ممكن لوجود الله، وقال للناس انا ربكم الاعلى ما عرفت لكم اله غيري، وطلب من وزيره هامان ان يبني له صرحا ليكذب موسى في دعواه ان الله في العلو. فمن اثبت العلو، يقول العلماء من اثبت العلو فهو على مذهب على دين محمد وموسى عليهم الصلاه والسلام، ومن انكر العلو فهو على دين فرعون. ولهذا يقول العلماء من اثبت العلو فهو محمدي موسوي بالنسبه الى محمد وموسى، ومن نفى العلو فهو فرعوني على مذهب فرعون. الجهمية قلبوا الحقيقة وقالوا إن فرعون هو اللي يثبت العلو، ولمن أثبت العلو فهو على مذهب فرعون، ومن أنكر فقد نزه الله. وهذا من الالتزام صلى الله عليه وسلم. يقول مؤلف رحمه الله: وإنما قال ذلك لأن موسى عليه الصلاة لأنه سمع موسى عليه الصلاة والسلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمه الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق السماوات، يعني عرشه فوق المخلوقات، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره. أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه في العالم ثم في السماء، وأعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على الأرض، ويمرونه على ظاهره، يقولون الله في العلو، ويصلون علمه إلى الله، الكيفية لا نعلمها، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وصف الرقيق العلم، يؤمنون بالمحكم والمتشابه، ويعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضي منهم وأثنى عليهم به. نعم. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى قال حدثنا محمد بن داود مزكى في نصف المعلى يراجع. نعم مزكى في عندي المعلى يراجع تبصح يراجع. قال حدثنا محمد بن داود بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافر من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن كيسبة قال حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق قال حدثنا نسخة يحيى بن بشر الوراق قلت نسخة بشر اللي عنده كيسبة وفي نسخة بشر واللي عنده بشر كيسبة نسخة حتى تراجعنا. قال حدثنا محمد بن الأسرف الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. نعم هذا الحديث نقله المؤلف رحمه الله بالسند عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت في قول الله عز وجل الرحمن على عرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود كفر والجحود به كفر. الاستواء غير مجهول يعني معلوم من عليه الاستواء غير مجهول غير مجهول تساوي معلوم أي معلوم كما قال المعلوم يساوي معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية وله أربعة معاني في اللغة العربية وعليها تدور تفاسير السلف للفظ الاستواء ويستقر وعلى وصعد وارتفع استقر وعلى وصعد وارتفع هذا المعنى في اللغة العربية. والكيف غير معقول وفي العبارة المروية عن مالك والكيف مجهول غير معقول كيفية استواء الرب على الأرض غير معقول لا نعقله ولا نعلمه مجهول لنا. والإقرار به إيمان يعني إيمان يجب عليك أن تقر بأن الله استوى على الأرض لأن الله أخبر عن نفسه. والجحود به كفر خذ الآية كفر. هذا المقالة المروية عن أم سلمة هذا الحديث ضعيف في هذا السند عن أم سلمة لكن المعنى صحيح ولكنه ثابت هذا ثابت من عن الإمام مالك رحمه الله وثابت أيضا عن ربيعة ابن الإمام مالك وثابت أيضا عن أم سلمة موقوف عليها لكن المرفوع فيه ضعف. فهذا القول محفوظ عن الربيعة وربيعة رأي مثل الإمام مالك وعن مالك بن أنس. فأما ثبوته عن أم سلمة ففي ضعف لكن عرفت. نعم. وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزني. وفي هذا دليل على أن في إثبات الاستواء استواء الرب على العرش، وأن الاستواء معلوم معناه في اللغة العربية، وأما الكيف فهو مجهول. وهذا يقال في الدنيا كل اختلاف معانيها معلومة والكيفية كيف استوى ربها مجهول. نعم. وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى بن المزكى قال حدثنا أحمد بن القاضي أبو الحسن الشافعي مزكى في نسخة المدني تجعل نسخة في نسخة المدني. نعم. قال حدثنا أحمد بن القاضي أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه. وأمر يعني الإمام مالك وأمر به أن يخرج من مجلسه. نعم. وهذا مقال عن الإمام مالك رحمه الله ثابت عن الإمام مالك فقال مالك رحمه الله بالسند أن مالك رحمه الله سئل جاءه كائن وهو في مجلس التحديث يحدث الناس في نفسه جاءه رجل فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرح مالك كما سيأتي في رواية أخرى وسكت مليا ثم علف الرحضاء العرق ثم رفع رأسه وقال إلى السائل فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل السوء ثم ربه أذكر من مجلسه وله ألفاظ. هذا المؤلف ذكر في هذا المقطع كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول. غير مجهول معناها معلوم لغة العربية. وفي اللفظ الآخر أنه قال الاستواء معلوم يعني معلوم معناه. والكيف غير معقول. وفي اللفظ الآخر والكيف مجهول. غير معقول يساوي مجهول. وغير مجهول يساوي معلوم. الاستواء غير مجهول أي معلوم والكيف غير معقول أي مجهول والإيمان به واجب الإيمان بالاستواء واجب لأنه ثبت في القرآن وفي السنة والسؤال عنه بدعة السؤال عنه هي بدعة. ثم قال وما أراك إلا ضالا وما أراك إلا رجل سوء وأمر به أن يخرج من مجلسه. وهذه المقالة تلقاها العلماء عن الإمام مالك بن القبور رحمه الله بلغة واحتجوا بها. وهذا يقال في جميع الصفات كل الصفات لو سأل واحد قال وكان الله بكل شيء عليما كيف العلم؟ يقال العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إن الله كان سميعا بصيرا كيف السمع؟ يقال السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات. هذه المقالة عن الإمام مالك رحمه الله تلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق واحتجوا بها وصارت قاعدة قاعدة عند أهل السنة في الصفات أن كل صفة تقدس للرب سبحانه وتعالى يقال فيها كما قال الإمام معلوم معناها في اللغة العربية وكيفية صفة الرب صفة مجهول والإمام بالصفة واجب والسؤال عنه. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسرائيلي قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه جعلوا ينظروا أو ينتظروا فينتظروا ينتظروا فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك رحمه الله فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. نعم هذا صحيح كتاب الإمام مالك رحمه الله. هذه رواية أخرى مالك رحمه الله عدة رواية. هذه رواية في هذه الرواية أن هذا الرجل جاء وسأل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش على العرش استوى كيف استوى. قال الراوي فما رأيته يعني الإمام مالك وجد من شيء كوجهه من مقالته وجد عن غضب فما رأيته غضب غضب من شيء أشد من غضبه ذلك غضب وعلاه الرحضاء يعني على العرق فتصبب من العرق من سطر هذه المقالة وشدتها على الإمام مالك رحمه الله وأطرق القول وأطرق رأسه أيضا سكت مدة ما يسكت ما يسكت وأطرق القول فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه ينتظرون ماذا يقول الإمام مالك. الإمام مالك غضب وجعل يتصبب عرق وسكت والرجل واقف ينتظر. ثم سري عن مالك انكشف وزال غابه فقال الكيف غير معلوم والاستواء غير مجهول. الكيف غير معلوم الكيف غير معلوم الكيفية يعني كيفية الاستواء غير معلوم بل هي مجهول والاستواء غير مجهول بل هو معلوم. الاستواء معلوم معناه الاستقرار هو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع والكيف كيفية استقرار الرب بالاستواء هذا غير معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان في الصفة واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. ثم قال الإمام مالك وإني لأخاف أن تكون ضالا يعني هذا الرجل الذي سأل لماذا يسأل السؤال هذا كيف استوى يسأل عن الكيفية هذا سؤال باطل لا ينبغي أن يسأل عن الكيفية. يجب عليه أن يؤمن بالاستواء يقول آمنت بالله ورسوله آمنت بالله وما جاء الله على مراد الله وامثل رسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. الاستواء الرب قال الرحمن على الارض استوى يجب على الانسان يقول امنت بالله ورسوله الله استوى على الارض استوى لكم جلاله وعظمته. اما ان يسال يقول كيف استوى هذا بدعه لا تسال عن الكيفيه. الاستواء معروف معنى في الوقت العربي اما الكيفيه فلا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال الامام رحمه الله واني اخاف ان تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج هذا الرجل أخرج عن مجلسه وأبعد عن مجلس الإمام مالك خرج من الحلقة ومن المسجد ومن المجلس بسبب بدعته وسؤاله سؤالا مبتدعا حتى لا تسري بدعته إلى غيره. نعم. وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل. فإذا كان هذا الإمام مالك رحمه الله غيره والذي يسأل عن الكيفية يطرد ويخرج من المسجد ويهجى الآن في هذا الزمن قرر كل يتكلم كل يتكلم بما يشاء كل يعلم كل يحسب يتكلم الرويدرة وصار المرتجع يكتبون المعتزلة يكتبون الأشاعرة يكتبون والضلال يكتبون وكل يكتب أين هم من العلماء رحمه الله. العلماء في زمانهم ما يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أحد يكتب من كتب يؤدب ويهجر ويلفظ ويحذر منه وبذلك تموت البدع وتحيا السنة. أما في الأزمنة المتأخرة صار أهل البدع أخرجوا رؤوسهم وصاروا يتكلمون ويكتبون وينشرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والد الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون من نسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه. نعم. وهذا طريق أيضا ثالث بهذا الأثر عن إمام مالك رحمه الله. ذكر المؤلف له عدة طرق لكن مدارها على جعفر بن عبد الله في هذا أنه قال يا أبا عبد الله الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء توجه من مقالته يعني غضب كغضبه من مقالته ثم ذكر بنحو ما سبق. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال رحمه الله إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا. إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. نعم. كيف استوى أنا لا أعرف محتمل وهذا إذا أن أبو علي الحسين من فضل البدري سئل عن الاستواء وقيل له كيف استوى ثم سئل مالك كيف استوى العرش فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا ويحتمل إنا لا نعرف يعني إنا معشر العلماء إنا لا نعرف لكن لا أعرف أنا لا أعرف لا نعرف إلا لا أعرف لا نعرف بالنسبة عندي أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا إلا مقدار ما كشف لنا لأن يقول لا أعلم لما كشف السواء قال هذا من علم الغيب ولا نعلم علم الغيب إلا ما كشف لنا والله تعالى لم يخبرنا كيف السواء ولم يخبرنا كيف السواء فلا نعلم كيفية السواء. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الثاني قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي قال سمعت المروزي نعم المروزي نعم قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهلية إنه هاهنا وإشار إلى الأرض. نعم. وهذا الأثر عن عبد الله بن المبارك الإمام العالم الزاهد المشهور نقل المؤلف رحمه الله في سند عن شيخ الحاكم في سند الى عبد الله بن مبارك انه قال نعرف ربنا يعني يقول الامام عبد الله بن مبارك نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه يعني نعرف ربنا بانه فوق سبع سماوات في اثبات العلو وان الله فوق العلو في الرد على من أنكر العلو من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على العرش استوى هذه الصفة الثانية صفة الاستواء دائما من الخلق يعني منفصل ليس مختلطا بالمخلوقات ولا نقول كما قال في الجهمية إنه هاونا وأشار إلى الأرض. الجهمية ما يقول إن الله في العلو ولا يقول فوق السماوات ما لا يقولون يقول في الأرض في كل مكان اللهم يقول. هذا شر وضلال. جهمية طائفتان، الطائفة الأولى يقولون ينكرون أن الله فوق العرش وأن الله فوق السماوات، ويقول أنه في كل مكان، حتى قالوا في كل مكان ولم ينزه الله، حتى قالوا في بطون السباع وفي أجواء الطيور وفي كل شيء، تعالى الله عما يقولون. وهذا كفر وضلال. وجاء طائفة أخرى من الجهمية المتأخرون فأنكروا وجود الرب وقالوا ونفوا عنه النقيضين، ما قالوا مثل ما قالت الأولى في الأرض، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مستقر به ولا مفصل به، ولا محايف له ولا مداخل له. ماذا يكون؟ شيء لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مستقر به ولا مفصل عنه، ولا مبين له ولا محايف. ماذا يكون؟ عدم، بل أشد من عدم. يكون ممكن شيء موجود إما داخل العالم وخارجه، أما شيء موجود لا داخل العالم ولا خارجه لا وجود له. فهؤلاء الجهمية الطائفة الثانية نفوا عن الله النقيضين، النقيضين اللذين لا بد بكل موجود أن يستصل بواحد من النقيضين. فالجهمية طائفة، الطائفة حلولية قالوا إن الله حل في كل مكان، وطائفة معطلة نفوا النقيضين وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، وكل منهما كافرة، كل منهما كافرة كافرة. لكن أيهما أشد كفرا؟ الثاني أشد، أشد كفرا. نسأل الله السلامة والعافية، لأن طائفة المتأخرون نفوا النقيضين، هذا إنكار لوجود الله، هذا قول بالعدل. والطائفة الثانية قالوا إنه مختلط بالمخلوقات فتنقص الرب وجعله مختلط بالمخلوقات. نسأل الله العافية.